إذن كيف كانوا يتوسلون في حياتي؟ كررنا حديث التوسل غير مرة، قصص أو قصص واقعة وأمثلة حية. إذا أصيبوا بالقحط يأتي بدوي من أهل البادية فيطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة الحاضرون كبار الصحابة الموجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يهابون أن يسألوا أشياء، ويتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل فيستفيد من سؤاله، هكذا يقولون إن كبار الصحابة لا يكثرون من الأسئلة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع المحبة والتقدير. ولكن البدوي إذا جاء يرفع صوته فيسأل بصراحة فيستفيدون من هذا السؤال ويفرحون بذلك. في مناسبة القحط يا عربي، فدخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فمشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينادي: يا رسول الله، ماذا يتوقع الحاضرون عندما يسمعوا هذا النداء من البدوي؟ يا رسول الله ماذا يقول؟ هل يريد أن يقول: يا رسول الله أغثنا فأمطرنا؟ لو كان الأمر كذلك ما جاء من باديتي، كان جلس هناك ونادى واستغاث به فطلب منه النظرة، النظرة النظرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل اليوم كثير من الناس. ولكن ما فعل، جاء، ولما جاء وناداه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. أعرابي فقيه أفقه من كثير من الدارسين اليوم، عرف بكل ذي حق حقه، عرف أن الذي يدعى ويستغاث به فيغيث العباد والبلاد وينقذهم ويجيب دعوة المضطرين هو الله وحده لا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يدعو ويتضرع. لما قال العرابي هذا الكلام السريع رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وبالغ في الرفع، لم يبالغ في رفع يديه في الدعاء إلا هذه المرة، رفع يديه حتى ظهر بياض إبطي، فقال ثلاث مرات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في كتاب الاستسقاء. يقول أنس: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلم فتوسطت السماء وانتشرت فأمطرت حالا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يخطب فيدعو. انتهت الخطبة وصلوا صلاة الجمعة فخرجوا من الصلاة والمطر مستمر. كانوا يتوقعون أنه إن شاء الله إذا وصلوا إلى بيوتهم يقف المطر، واستمر المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. يقول أنس بن مالك: في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب ذاته. قيل لأنس: هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم رجل عليه أثر البادية بدر. فوقف موقفه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعه عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني خارج المدينة لئلا يتضرر أهل المدينة، ولكن يأتيهم الخير من الأمطار التي تنزل هناك في الجبال. فوقف المطر حالا، آيتان من آيات النبوة، تسمى في لغة أهل الكلام معجزة من معجزات النبوة. هكذا كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي يطلبون منه الدعاء. لك أن تسأل من أين لك تسمية هذا الطلب للدعاء أنه توسل، اسمه التوسل. هذه التسمية نسمعها من عمر، عمر بن الخطاب، لأن القحط فيما يبدو لم يتكرر بصورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، ولكن أصاب أهل المدينة قحط شديد في عهد عمر في سنة معروفة عند المؤرخين بعام الرمادة. في تلك السنة لما قحطوا ماذا فعل عمر؟ هذا بيت القصيد. وهل ذهب عمر إلى القبر الشريف ليتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن أن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر لم تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء؟ هل فعل ذلك؟ لا. وهل توسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعمر هو عمر من تعرفون إيمانه وقوته، لم يتوسل بجاه عليه الصلاة والسلام، وهو يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من إيمان المتوسلين اليوم بجاهه عليه الصلاة والسلام، ويعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفة هؤلاء بمكانته عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا فعل؟ جمع الناس فخرج معهم إلى ميدان، إلى محل الاستسقاء، فقال في مقدمته ما سمعتم هنا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسكينا، يجود فتسكينا ويجود فتسكينا، من سقى وأسقى جائز. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسكينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادع الله. عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض أهل العلم هذا إيثار من عمر، كان المفروض هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة، لكنه آثر العباس لمكانته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. لم يخيب الله رجاء، فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. نحن الآن الذين نعيش في المدينة في هذه الفترة يجب أن ندرس حياة الذين عاشوا قبلنا في هذه المدينة، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، خصوصا الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لنتأسى بهم ونقتدي بهم ونعمل كعملهم. أما كوننا لا ندرس سيرتهم وحياتهم ونبتدع ابتداعا في الدين ونخالفهم في الأعمال، مخالفة في الأعمال مخالفة للدين، لأننا لا نستطيع أن نتصور التصور الصحيح في الدين إلا بواسطتهم وبفهمهم، لأنهم هم الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاشوا تلك الحياة الإسلامية 100%. أما كوننا ندعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وربما أكثر من محبتهم، ونتخبط ونبالغ ونبتدع، لا ينبغي هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه كما سمعتم المثال، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم بعض الناس كلمة مات النبي، هذه من العجائب، ينكرون الحقائق، يقولون لا تقول في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات. لا يا أخي، مات عليه الصلاة والسلام، هل دفنوه حيا؟

وذلك أهل للمحبة والطاعة والاتباع. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو المراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أموا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه بعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب. فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان بدرا، فهو أيضا قد شفع المشكور منه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى وحمد الله تعالى، فقال له الله: ارفع رأسك وقل اسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. فيحد له حدا فيدخله الجنة. فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: ألا له خلق والأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به، أي التوجه بالشخص إلى الله، فيه إجمال. غلط بسبب هذا الإجمال من لم يفهم معنى التوسل بالشخص والتوجه بالشخص إلى الله. فإن أريد به، أي بالتوسل بالشخص والتوجه به، إن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما تقدم في المثال السابق، وهذا يكون في حياة الشخص الذي تتوسل به إلى الله وتتوجه به إلى الله، كما توسل الأعرابي وكما توجه الأعمى قال في دعائه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لم يقل هذا إلا بعد أن طلب منه الدعاء، ويصدق عليه أنه توجه به إلى الله وتوسل به إلى الله، أي بطلب الدعاء منه. ولا يجوز أن يقال الآن: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لو قلت ذلك لما صدقت، لأنك لم تتوجه به، أي لم تطلب منه الدعاء. الأعمى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. رجل أعمى طمع في أن الله يرد له البصر ويمشي بين الناس مفتح، فاقت نفسه إلى البصر وكان شديد العزيمة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء. قصته تشبه قصة العرابي تماما. الأعمى طلب من يقوده حتى يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجلس في بيته ليتوجه به في غيابه أو يدعوه فيستغيث به، ولكن طلب من يقوده إلى أن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت فهو خير لك، لأن الله إذا أخذ حبيبة الإنسان عينيه لا عوض له إلا الجنة إذا صبر واحتسب. لذلك نصحه قال: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. فعادة الإنسان يحب النعمة العاجلة. قال العمى: لا، أدعو الله لي. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيصلي ركعتين. هذه كذلك سنة يجب أن نفهمها. من يريد أن يطلب من الله شيئا يقدم عملا صالحا بين يدي الطلب من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ستسمعونه: اللهم إني اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي. اللهم شفعه في وشفعني فيه. هذا ما دعا به الأعمى. قوله: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هو صادق لأنه طلب منه الدعاء توجه به، هذا صح. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض الناس لو قال الآن، هل يصدق عليه أنه توجه بالنبي؟ لا، لم يتوجه به. ثم انظر إلى آخر الدعاء: اللهم شفعه في، أجب دعوته لي. عندما يدعوك استجب له دعوته حتى ترد علي البصر. وشفعني أنا المسكين في النبي، أجب دعوتي عندما أدعوك فأقول أتوجه إليك بنبيك. هكذا يدعو. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرد الله له بصره. ليس ذلك على الله بعزيز. التوجه بالشخص والتوسل بالشخص، يقول الشارح فيه إجمال. هذا الإجمال هو سبب غلط كثير من الناس، ولا يزالون يغلطون في هذا ويغلطون. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما حصل في قصة الأعمى وفي قصة العرابي، وهذا في حياته، في حياة الشخص الذي تتوجه به وتتوسل به، أو لكون الداعي محبا له، الذي يدعو الله محبا للشخص الذي يتوجه به إلى الله، ومطيعا لأمره مقتديا به، وذلك الشخص أهل للمحبة والطاعة والاقتداء كالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة في حياته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به التوسل بذاته. فهذا الثالث، أنتم عندكم كلكم الثاني ولا ما عندكم إلا نسخة واحدة؟ المفروض يكون هذا الثالث، لأن الأقسام ثلاث. أكتب في الهامش لعل الصواب الثالث والله أعلم. أنا أبين لك كيف كان ثلاثنا على أقسام ثلاثة. إما أن تطلب الدعاء من الرجل الحي حياة دنيوية الصالح فيدعو لك كما حصل من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمر مع العباس، أو تتوسل إلى الله بمحبة شخص يستحق المحبة ويستحق الاقتداء به، تتوسل إلى الله بمحبته واقتدائك به واتباعك إياه، تتوسل المؤمنين بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والعمل بسنته. هذان قسمان جائزان. القسم الثالث يراد به الإقسام بهذا الشخص على الله، إذا قال أسألك بحق فلان إيه أقسم عليك بحق فلان أو بجاه فلان، وهذا الثالث هو الذي كرهوه ونهوا عنه. صارت الأقسام ثلاثة. ومن الأول التسبب بالشيء لكون الشيء سببا في إجابة الدعاء. من الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، والقصة معروفة لدى طلاب العلم، ملخصها أن ثلاثة من بني إسرائيل من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون خرجوا مسافرين، ولما أدركهم الليل دخلوا في غار ليناموا، فلما ناموا واستيقظوا وجدوا بأن باب الغار قد سد، صخرة كبيرة سقطت وسدت عليهم الباب، ولم يجدوا حيلة، وهم كما قلت من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون، وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا إلى الله وبصالحين بجاههم وبركتهم؟ لم يفكروا في هذا، تشاوروا فيما بينهم، قالوا ما المخرج؟ قال بعضهم لبعض لا خلاص لكم ولا نجاة إلا أن يدعو كل واحد منا بعمله الصالح الخالص إلى الله. جعل كل واحد يفكر ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي يعلم الله منه أنه عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فتذكر أحد الثلاثة بر الوالدين، كان من أبر الناس لوالديه، من بره لهما أنه لا يتناول طعام العشاء قبلهما، وعشاءهم حليب الإبل، يحلب الإبل، يحلب ناقته ويأتي بالحليب فيشرب الوالدين، بعد ذلك يرجع ليعشي أهله وأولاده، هذه عادته حتى يناموا ويخدمهم هذه الخدمة. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، جاء في وقت متأخر من الليل وقد نام بدون عشاء، حلب الناقة فأخذ الحليب فجاء وقد نام، لم تطب نفسه ليوقظهم ويقدر عليهم النوم احتراما لهم وتقديرا، ولم تطب نفسه أن يرجع ويتعشى بهذا الحليب هو وأهله وأولاده، بات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح. فقال هذا الابن البار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذه النقطة المهمة، ابتغاء الوجه والاحتساب، فافرج عنا ما نحن فيه. علم الله منه الإخلاص والصدق فنزلت الصخرة قليلا، دخل لهم الهوى وطمعوا في الخروج وقويت معنوياتهم كما يقولون. ففكر الثاني في عمل آخر، ما هو؟ حفظ الأمانة. كان رجلا ذا مال، عمل عنده أجراء كثيرون وعمال، وفي آخر الموعد أخذ كل إنسان أجرته، شاء الله أن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته وغاب غيبة طويلة، فطويلة جدا، إلى أن لما هذا التاجر الأمين تلك الأجرة الضئيلة اشترى منها الإبل والبقر والغنم وينمي ويحافظ على هذه المواشي أمانة حفظا للأمانة، وجاء العامل المسكين بعد فترة طويلة قال يا عبد الله أعطني أجرتي، قال له كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتي فسقها. لم يصدق، قال يا عبد الله لا تسخر بي أعطني أجرتي، يحسب نقود عطي في يدي. قال له صدقني كل هذا من أجرتك لأني نميتها لك فسقها. فساقها. قال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكن لا يستطيعون الخروج. فتذكر الثالث ما أكرم الله به من العفة في موقع خطير، كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فامتنعت وكانت عفيفة إلى أن جاءتها الحاجة إليه، عنده مال فهي فقيرة جاءت إليه فطلبت منه المساعدة وظنها فرصة، قدم لها مالا سخيا وبعد تقديم المساعدة راودها بغير حق، وهذا الإحسان أثر فيها فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها الحاجة هي التي ألجأتها إلى ذلك. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته فتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ترك الرجل شهوته وقام من توه لم يفعل شيئا وترك لها المال. قال هذا الرجل العفيف المحسن اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة لماذا؟ لنعمل أعمالا خالصة صالحة وخالصة، وعندما نضطر نتوسل إلى الله بتلك الأعمال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت تعمل أعمالا صالحة وخالصة في الحالات العادية وجاءك الاضطراب والنوازل والمصائب والتجأت إلى الله بذلك العمل، ببر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضعيف والصدقات السرية، وخاطبت ربك فيما بينك وبينه اللهم إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، عند ذلك تستجاب. هذا هو النوع الثالث، ومن أعظم أنواع التوسل هذا التوسل. الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم إلى آخره. يقول فهذا دعاء الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله بشرط أن تكون خالصة، ويتوجه به إليه سبحانه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.